إن الصلاة صحيحة لكنهم آثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانوا في شغل يخرجون المسجد ويصلون في أي مكان، لا يصلون في المسجد له إمام الراتب قبل أن يقرأ الإمام. قال ولا يوم أن الرجل غفل لسلطانه، أرأيتم لو أن الإسلام تقبل ثم حضر الإمام، هل الإمام أن يؤخر هذا الذي تقدم من الجماعة؟ الجواب نعم، يؤخر ويوقف، يعني يكله من وراء يدخل الصف ويدخل الإمام الذي يوجه المسجد، إلا إذا خشى من ذلك فتنة فهنا يصلي وراءه والإثم على هذا الإمام الذي تقدم قبل أن يحضر الإمام الراتب. كل هذا يدل على أن الدين الإسلامي يريد من أهله الانضباط وعدم الفوضى، لأنه يقول كل إنسان يصلي جماعة صلاة محفوظة، يجي ناس متقدمين ولا يصلي، ناس متأخرين ولا يصلي، ثم يحصل تشويش. فحسن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المادة وقال لا أحد يصلي في مسجد له إمام راتب حتى يقرأ الإمام. قال ولا يقل في بيتي على كلمته الا باذنه، يعني معنى لو عزم الانسان له كلمه ثم قدم الطعام لا يحل لك ان تقوم قبل ان يقول تفضل، لا يقل في بيتي على كلمته الا باذنه، وهذا واضح، لان حتى لو قدم الطعام من الذي يدريه؟ لانه يريد ان يكتب شيء زائد، لا تتقدم على السفرة حتى يكون لك صاحب المحل تفضل. طيب ودخول الليل إذا عزمت الإنسان وحضرت إلى الباب هل تدخل بالاستئذان؟ لا، لا تدخل بالاستئذان، استأذن، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، إذا استأذنت ثلاث مرات ولا أحضرت عليك تنصت لك الحق، حتى لو انك مدعو، حتى لو ان صاحبك قد تكلف لك وذبحت لك الذبائح، اذا استاذنت ثلاث مرات ولم يأذنك انصر. لكن يجب ان نعلم ان العرف له تدخل في الموضوع، اذا كان العرف ان الرجل اذا اعتمد ثم فتح الباب فهو اذن في الدخول فحينئذ لا مانع، لان الرجل قد دعا ولم يكن كتابا مفتوحا الا من اجل الفتح، والانسان ربما يكون فتح الباب وذهب الى البيت داخل البيت ما يسمع الاستئذان، وهذا يقع كثيرا، يعني قد لا يكون في مجلس يسمع الاستئذان يدخل البيت، حينئذ ادخل ولكن استمع للدخول، السلام عليكم، سلام يبلغكم. الإسلام كله الحمد لله آداب، آداب ورحمة وانضباط، ما فيه إلا كل شيء منضبط. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام عن عادته، إذا تأخر الإمام عن عادته هل أقدم أحد المأمورين يصلي؟ قلنا فالجواب نقول إذا كان قد أذن لهم وأعطاهم جهلا وقال إذا تأخرت عن العادة عشر دقائق أو ساعة فصلوا فأمر الله، وإن كان لم يعلمه فلا بد أن يراجعوه، يذهب إلى بيته ويقوم الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل وهم في المسجد ينتظرون عليه الصلاة والسلام، كانوا يستدعون حتى جعلوا يمنى الباب الحصى من الدهون والسرعه عليه الصلاه والسلام ليقضي صليبه، فجاء عمر فضرب الباب وكان رضي الله عنه شديدا قويا، فقال يا رسول الله الصلاه راقب النساء والصبيان يعني ناموا، فخرج وصلى بهم عليه الصلاه والسلام، ما قالوا صلى نهم يستعينون، لا